دعاء الكروان. طاف معنا في خيالي ساطعا حرا بدالي، إنه معنى كريم رائق فرد المثال. قال لي حدق وأنصت واقتنص تلك الليالي، كن كخيط النور حرا مستطارا للأعالي. سبحان الله، تحملنا المعاني الرائقة الشفيفة إلى آفاق علوية، تهتف بنا أن نحدق وأن ننصت وأن نعمل عقولنا كي نفهم ونعي ما تدعونا إليه المثل العليا والأخلاق الكريمة. إنها تدعونا إلى أن نترفع عن الصغائر وأن نسعى صوب الكمالات. طاف معنا في خيالي ساطعا حرا بدالي، إنه معنى كريم رائق فرد المثال. قال لي حدق وأنصت واقتنص تلك الليالي، كن كخيط النور حرا مستطارا للأعالي. كن كريم النفس سمحا ساعيا صوب الكمال. لا تذق يوما صغارا إن قسى وهم الليالي. كن على الأيام روحا بالدنايا حلالي. لا إله إلا الله. اللهم أعنا على أن نسير في دروب المثل العليا لنحقق الكمال. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.